أوتيه من أشاء. والحديث الثالث في هذا الباب حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل اليهود والنصارى والمسلمين كمثل رجل استأجر أجراء، فعمل اليهود إلى نصف النهار ثم قالوا: لا حاجة لنا في أجرك. فاستأجر آخرين فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا وقالوا: لا حاجة لنا في أجرك. ثم أوتينا القرآن فاستوفينا أجر الفريقين جميعا. ما علاقة حديث ابن عمر وأبي موسى بتبويب البخاري؟ البخاري يقول: باب من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس. ما علاقة هذا بحديث ابن عمر أو حديث أبي موسى الأشعري؟ اجتهاد إعمال العصر، لكن إعماله في حدود الوحي بعد ما يأتي النص من القرآن والسنة. أعمل عقلك وتدبر وأخرج لنا كنوز الكلام. الإمام البخاري رحمه الله كان عقلية فذة، من أراد أن يعرف الفقه حقا فليقرأ تراجم البخاري، كتاب مدهش. ما استفدنا منه حق الاستفادة، عظمناه في الجملة حتى أن الناس كانوا يقدسونه. إذا أخطأ خطأ جسيما ورجع فيه يقول: إحنا ما غلطناش في البخاري، وهو لا يعرف عن البخاري أكثر من اسمه ولا يعرف عظمة كتابه. حتى أن رجلا مرة صلى بالناس إماما فأخطأ في القرآن فقال: إلهكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فراجعوه وأكثروا عليه الملام. قالوا: ياك احنا غلطنا في البخاري. وصل تمجيد الكتاب عند العوام إلى هذه الدرجة، وكأن الله تبارك وتعالى ألقى في نفوس العوام تعظيم هذا الكتاب، لأنه أصح كتاب بعد كتاب الله بإجماع العلماء. نكاته لطيفة جدا. باب من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. وبعدين أورد حديث ابن عمر: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ثم ذكر اليهود والتوراة والنصارى والإنجيل والمسلمين والقرآن. أراد الإمام البخاري أن يقول: لو أن الله تبارك وتعالى عاملك بالعدل لما قبل منك الصلاة التي أوقعت أغلبها في غير الوقت. رجل أدرك الركعة الأولى من صلاة العصر ثم قام ليأتي بالركعة الثانية فأذن مؤذن المغرب، إذن ثلاث ركعات يصليها في غير وقت العصر. والله تبارك وتعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتة بوقت أول وآخر. فلو أنه عاملك بالعدل لقال: أقبل منك ركعة وأرد عليك ثلاث. لكنه وهبك الأكثر للأقل، يبقى عاملك بالفضل. إذن قبول صلاة العصر منك وقد أوقعت أغلبها في غير الوقت تفضل من الله. فأراد الإمام رحمه الله وطيب ثراه أن يأتي بدليل على ذلك بعدما قرر الحكم بأول حديث. أول حديث حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم الصلاة. خلاص قضي الأمر وظهر الحكم. فأراد الإمام أن يعلل ويبين محاسن الشريعة بأن أورد هذين الحديثين: أوتي أهل الإنجيل الإنجيل، التوراة التوراة، فعملوا وكدحوا زمانا طويلا. انت عارف عمر أمة بني إسرائيل عمر طويل، جاءها من الأنبياء كثيرون جدا وكل نبي له عمر. فلو حسبت مجمل عمر بني إسرائيل لوجدت واخد ثلاث أرباع الدنيا، ومع ذلك أعطاهم الله قيراطا قيراطا لأنهم ما وقفوا إلى آخر النهار. ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل،

فأخذوها ووضعوها على الغنائم فنزلت نار من السماء فأحرقتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم معقبا على هذه القصة: فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا. وقال في الحديث الآخر: لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم. هذه القصة استنبط منها بعض العلماء الحكم الآتي: أننا إذا هاجمنا عدونا وأخذنا غنائمه ولكن كانت غنائمه كثيرة فعجزنا عن حملها كلها، أننا نحرق المتبقي الذي تركناه. هل ترون في هذه القصة في ظاهرها أي دلالة تشير إلى هذا الفهم؟ إذا كانت الغنائم كثيرة جدا فحملت ما استطعت لكن بقيت غنائم، أنك حينئذ يسرع لك أن تحرقها. استدلالا بهذا الحديث، من أين أخذها هذا العالم الفذ؟ أخذها من نزول النار من السماء وأكلها للغنائم. طب أين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن الله تبارك وتعالى سلط النار على الغنائم حتى لا ينتفعوا بها. فكذلك إذا عجزنا أن نحمل هذه الغنائم التي أخذناها من الكفار فإننا نحرقها حتى لا ينتفع الكفار بها وتزيد شوكتهم علينا. فهذا فهم خفي لطيف، وإنما قال العالم هذا حتى لا يعترض على من يرتكب هذا الحكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال. فهذا ليس فيه إضاعة للمال في الحقيقة، إنما فيه إضاعة لمال الكفار، إذ المال ما ملكته يدك، فما خرج عن يدك فليس بمالك. ولذلك شرع لنا تقتيل وتخريب بيوت الكافرين الجهاد، وما قيل قط إن هذا مال لا ينبغي أن تحرقه، لأن المال المعني في الحديث هو مال نفسك. وقولهم لا عقل مع النقل، أي لا عقل قبل النقل. فخر الرازي عندما وضع القانون الكلي لهؤلاء المبتدعة قال: إذا ورد نص وتعارض فيه العقل والنقل فإما أن يؤخذ جميعا فهذا محال، لأن هذا يستلزم الجمع بين الضدين، وإما أن يرد جميعا وهذا محال لأن فيه إهدار للجميع ولا يبقى بأيدينا شيء لا نقل ولا عقل، وإما أن يقدم النقل على العقل وهذا محال لأن العقل هو أساس قبول النقل، فما بقي بعد ذلك إلا أن يقدم العقل على النقل. قاعدة وضعها من عنده وحاكم بها كلام الوحي كله وأهدر كثيرا جدا من كلام الوحي. لذلك أنكروا صفات الله تبارك وتعالى كلها لأنها لا تقع بزعمهم تحت العقل. فالله عندهم ليس بسميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير، حتى قال قائلهم: الله تعالى لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا خارج العالم ولا داخله. فقال الأمير الذي كان يجلس في المجلس: هؤلاء قوم ضيعوا ربه. أين هو إذن؟ لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا جنوب ولا شمال ولا خارج العالم ولا داخله، أين راح إذن؟ وهو الذي يقول في القرآن المنزل: الرحمن على العرش استوى. فينكرون هذه الآيات، لماذا ينكرونها؟ يقول: لا تقع تحت العرش. واستمرت المدرسة العقلية حتى هذه اللحظة وهي اشتدت في هذا الزمان، وصاروا يرمون أهل السنة بالجهل والغباء. رجل منهم امتداد له نشر كتابا ينكر فيه صفات الله عز وجل، ينكر إثبات الساق لله، ويقول: إنما يقول بهذا المرضى بالتجسيم الذين يجعلون الله جسما. الله ليس له شاء، كيف نفيت؟ قال في القرآن الكريم لما ذكر الساق ذكرها غير مضافة إلى الله عز وجل، قال يوم يكشف عن ساق، لكن لم يقل له يوم يكشف الله عن ساقه حتى تقول أن لله ساقا. يوم يكشف عن ساق، ساق ملك، ساق أي مخلوق يخلقه الله عز وجل. طيب ماذا تفعل في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري ومسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الله عن ساقه فيخر كل مؤمن لله ساجدا. أما المنافقون فتصير ظهورهم طبقة واحدة، كلما أرادوا السجود انقلبوا على قفاهم في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لكلام الله، نحن لا نعرف شيئا عن ربنا إلا من خلاله، هو الذي علمنا صفات ربنا، هو المبين لكلامه. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم يكشف ربنا عن ساقه دلنا على أن قوله تبارك وتعالى عن ساق أي عن ساق الرحمن. فيقول قائل أتثبت لله ساقا؟ إذا شبهت الله بخلقه. نقول أهل السنة قاطبة يقولون ساق لا كساقنا، كما أن له وجها لا كوجوهنا، وبصرا لا كأبصارنا. تؤمن أن الله حي؟ نعم، الحي القيوم. يعني إذن له حياة؟ نعم له حياة. طيب أنت حي؟ نعم أنا حي. وكل الكائنات حية اللي فيها روح؟ نعم حية. طيب حياتك كحياته؟ يقول لا. طيب أثبتت له حياة وأثبتت لنفسك حياة وقلت تختلف الحياتان، ما هو الفرق أن تقول له سمع ولي سمع ويختلف السمعان، له بصر ولي بصر ويختلف البصران، له قدم ولي قدم ويختلف القدمان، له إصبع ولي إصبع وتختلف الإصبعان؟ لماذا لا تقول هذا؟ لماذا لا تقول في الصفات ما قلته في الذات؟ تناقض. كل هذا بسبب العقل، بسبب أنهم جعلوه حاكما على كلام الوحي فصار وثما، وكمل لهذا العقل من جرائم في حق الشريعة أصلوها، نكشف زيغهم، لكن هذا الزيغ طويل ومتكاثر يحتاج إلى وقت. فهذا من جنود المبتدعة، العقل أي تقديم مكانه على كلام الله ورسوله. أما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بضرورة العقل لتفهم نصوص الوحي، لكن يجعلونه في المرتبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وصل بهم وباعتدادهم بعقولهم أنهم أنكروا كل غي، وبعضهم أنكر جزءا من الغي وسلم بالآخر، وما سلم به حجة على ما أنكره. ولله در شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال ما من دليل يحتج به مبتدع على بدعته إلا كان في نفس الدليل نقض لبدعته. الهيئة المصرية العامة للكتاب هيئة حكومية لها دعم مالي من قبل الدولة، نشروا في الشهر الماضي كتابا يقول صاحبه إنما لم نزال في التخلف ما دمنا نؤمن بخرافات عذاب القبر والأقرع الثعبان الأقرع شجاع الأقرع. احنا هنظل في تقلب طالما بنؤمن بعذاب القبر. ورجل شخصية دينية مرموقة في بعض المحافظات ينكر عذاب القبر، فسأله سائل عن عذاب القبر فقال متهكما: انا ما شفتش عشان انصفهولك. ستراه، سوف تراه. عذاب القبر ينكرونه، لماذا؟ لانه غير خاضع للعقل، غير خاضع للعقل. ثعبان الاقرع اللي يضرب الواحد ضربه ينزل 70 ذراع في الارض لا يصدقونه. طيب ما وجه الانكار؟ انه غير مستتاب. طيب تستفيغ الجنه؟ طيب الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ان في الجنه شجره يقطع الراكب الجواد المضمر. تعرف الجواد المضمر الذي ليس له بطن، الجواد العفي، لان الجواد المكرش لا يستطيع الجري، مش نفس، فده جواد مضمر، يعني نفس طويل وسريع جدا. فواحد ركب الفرس واطلق لجواده العنان، كنت عارف يمشي في ظل هذه الشجره كم سنه؟ 100 عام. وقال عليه الصلاه والسلام: ولا يقطعها. كمان فكلمه لا يقطعها قد يوحي او قد يحتمل ان ممكن يمشي 100 عام اخرى ولا يقطعها ايضا، لاننا ما ندري الذي قطعه من الذي تركه. شجره تمشي في ظلها أغصانها الوارفة 100 عام تجري ولا تقطع ظلها، يؤمن بهذا؟ ده أعظم ولا ثعبان أقرع شجاع؟ أيوة أعظم. فما أقر به حجة عليه فيما أنكره، لأن الكل غير واقع تحت سلطان العقل. ترى لماذا فرق بين المتماثلين؟ ما وجه التفريق؟ إنهم خبثاء، إنهم ينكرون كل شيء يتعلق بالنار، لكن أي حدث فيها جنة فيها أكل وشرب يؤمنون به. مش أنكروا عذاب النار وأنكروا تبدل الجلود وقالوا إن هذا عذاب معنوي؟ تبدل الجلود قال لك ده عذاب معنوي، لأن الإنسان إذا وقع في ضائقة نفسية تكون أشد عليه من عذاب النار، وكذب، لأن كل عذاب دون النار عافية، كل عذاب دون النار عافية، إن عذابها كان غراما، ينكرون ذلك. كلما قال قائل اتقوا عذاب النار يقول لك يا أخي بصل ده، كل حاجة عذاب عذاب جهنم وبئس المصير. رغبوا، رغبوا الخلق في الله تبارك وتعالى. إذا رأيت رجلا فاجرا في ضلاله وغيره، رجل جاكل الربا، رجل زاني، رجل فاجر، قل له الجنة ولبن من فضة ولبن من ذهب، ولا ترجعه عن طغيانه بعذاب النار؟ لما خلق الله النار إذن وخلق لها خلقا كثيرا صما بكما عميا؟ والله تبارك وتعالى لما يذكر الجنة يذكر النار في مقابلها: لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرق طيب عرق العود، وبضدها تتميز الأشياء. وقال الله تبارك وتعالى: نبئ عبادي أنني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فيقرن هذا بذات ليتقي الناس نار جهنم. فعندما يطالبون الخطباء أن يتكلموا عن سماحة الإسلام وإن الإسلام دين السماحة واليسر ودين الجنة الخالدة، هل يتصور أن الناس بذلك يذهبون إلى الجنة؟ لا يذهبون إلى الجنة إلا بالسياط وراءهم، وكل آيات القرآن الكريم تدل على ذلك. لا يصل رجل إلى ربه سالما إلا إذا عبده بين الخوف والرجاء. إنهم مرجع غلاء في إرجائهم، وعلموا الناس الإرجاء، صار أكثر الناس في هذا الزمان مرجع، وهي أحد الفرق المبتدعة التي خرجت عن أهل السنة والجماعة. أكثر الناس في زماننا مرجع، والإرجاء هو تأخير العمل يؤخرونه ولا يدخلونه في الإيمان. هذا معنى الإرجاء، يعني الإيمان عندهم قول بلا عمل. الرجل لا يصلي، لماذا لا تصلي؟ إن الله غفور رحيم. يعني لا يدخل العمل في الإيمان المنجي، يتصور أنه بمجرد أن يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة. ويأخذون النصوص المفردة التي تحتاج إلى ضميمة أخرى فيحتجون بها على بدعته، كشأن المبتدع. يقولون ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ طيب ما تأخذ الحديث الآخر، فإن نصوص الشريعة لا تتم إلا إذا جمعتها إلى بعضها. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. في الحديث الآخر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أهو كده اتفق مع الحديث الأولاني، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. والحديث الثاني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اتفق الحديثان. الحديث الثاني بقى لك إيه؟ ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. طب إن لم يفعلوا لم تعصم لا دماؤهم ولا أموالهم، يعني تارك الصلاة دمه هدر، مانع الزكاة دمه هدر، يجب على السلطان أن يقتله. فإن لم يقتله باع باسمه، باع باسم وجود هذا الجاحد يمشي على الأرض. مهمة الحاكم أن يقيم شرع الله في الأرض، فإذا فعل آتى الصلاة وآتى الزكاة خلاص. فإخوانكم، طب إن لم يصلوا ولم يزكوا وليسوا بإخوانكم، لا، لأنه مهجور الدم. فلما تضم هذا النص على ذلك تخرج بما أراده الله ورسوله، إنما تأخذ نص منفصل وتقرر منه حكما جديدا منفردا، ليس هذا من صنيع علماء الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم لما زار عبادة بن الصامت وهو مريض، وكان عبادة صريح الفراش نائما، فقال ما تعدون الشهيد فيكم؟ فسكتوا، فأشار عبادة لجليسه أن فأجلسه، أجلسه بصعوبة يريد أن يجيب على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، واستحي أن يجيبه وراءه. قال يا رسول الله الشهيد من قتل في سبيل الله ونام. فقال عليه الصلاة والسلام إن شهداء أمتي إذا، لو الشهادة محصورة في القتل في سبيل الله صار شهداء أمتي قليلين. المبطون شهيد، وصاحب الهدم شهيد، والغريق شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة، وصاحب الجنب شهيد. مبطون أي الذي يمد ذا الاستسقاء وانتفاخ البطن، اللي هو بيكون ناتج عن الكبد الوبائي، تليف الكبد وانتفاخ البطن. والمرأة تموت بجمع شهيدة، إذا ماتت المرأة وهي كلب فهي شهيد. والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، كان جالس فقط عليه جدار شهيد. رجل زاني مرابي تارك للصلاة تارك للصيام ووقع عليه جدار شهيد، ذهب إلى حيث ألقى. رجل عاقل إلا محارب لله ورسوله ويسبح في النصر، رايح في النصر هناك يسبح بالمايوه واختلاط وعهد وغير شهيد. إذا أخذنا هذا الحديث وحده فهو شهيد. فلا عليكم، اتركوا جميع أركان الإسلام ومت تحت جدار أو مت غريقا في نهر. والشهداء في أعلى عليين، إذا وصلت إلى الفردوس الأعلى وأنت تارك لكل ما أمرك الله به، يقول هذا أحد في الدنيا؟ ما يقول هذا أحد. إذا لابد من جمع نصوص الوحي بعضها على بعض وضمها وضم الزواج إلى المواقف وإخراج الحكم الشرعي. هذا هو الذي فعله علماء الإسلام. لكن المبتدعة استغلوا جهل الخلق بنصوص الوحي وعدم إحاطتهم بها مع غياب العلماء الربانيين فعاصوا في الأرض فساد. المبتدعة لهم أسلحة كثيرة جدا كشفها ضرورة، وهذا العقل الوثن الذي يجب كسره كان من أعظم الأسباب التي الآن يمجدون أصحابها باسم التنوير. التنوير، نحن نواجه الإرهاب بالتنوير. هل هناك مصلحة في هدم عذاب القبر؟ ده أنت لا تستطيع أن تخوف الناس إلا بذلك، لأن في نفس كل رجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم داعي الله في نفس كل مؤمن، اللي هو الضمير، اللي هي النفس اللوامة. فالنفس اللوامة لا يمكن أن تعمل عملها إلا إذا خافت من الله. فإذا قلت له لا يوجد عذاب قبر، والنار ليست نارا إنما هو عذاب نفس، يعيش المجرمون في الأرض فسادا لن لا رادع لهم، لولا القيامة ونصوص العذاب لأكل الناس بعضهم بعضا، ما الذي يجعلني أتسامح وأصبر على ظلم سليم؟ لماذا لا أرد الصاع صاعين وعشرة؟ أتركك لله. إذن هذه العقيدة خلصت الشر في الأرض، هذه العقيدة خلصت الشر في الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من دعا على ظالمه فقد انتصر. يرغبك في ترك الدعاء عليه، مجرد الدعاء، مش ترد له الوطن بوطن ولا العشرة، مجرد الدعاء ندبك إلى تركه. من دعا على ظالمه فقد انتصر. إذا أردت أن تعذب ظالمك وتحمله فوق أكتافه إثما فلا تدعو عليه، اتركه حتى يأتي بمظلمته كاملة، واعلم أن غيرك سيكفيك مؤنة الدعاء. لأن ليس كل الناس يصبر، بل أغلب الناس يتفرع في الدعاء على الظالم، فغيرك يكفيك المؤنة بالدعاء عليه، وأن تحتفظ بمظلمتك كاملة حتى يوافي الله بها. فإذا خلصنا مثل هذه العقائد زاد الفساد في الأرض، فكيف يحاربون الإرهاب بالتنوير؟ أي تنوير في هذا؟ الصلاة اللي هي الحد الفاصل بين الإسلام والكفر لا يفعلونه، لا يصلون يا جماعة، لا يصلون. كيف تتركونهم يتكلمون في دين الله عز وجل؟ الراقصات يتكلموا في دين الله، الراقصات. حديث صحفي مع راقصة تقول الجماعة الإرهابيين قال لهم عايزين يقتلوا كل فن. إيه الفن تهزر ده طرق؟ تطلع الواحد والله ما حسيتش كده يعني بأشياء كده من التفضل، الحمد لله أنا كنت في باريس ورأس صراط وربنا ما خذلنيش، وشرط مصر، رفعت رجل مصر عليه منشور. وتترك المرأة تتكلم في دين الله، تترك تتكلم في دين الله. ولو واحد مثل تكلم في الطب ولا الهندسة رجموه بالحجارة، يقول لك احنا بنحترم التخصص، كل يحترم التخصص إلا المشايخ يهجمون على تخصصهم ولا حمى لهم. العقائد المستقرة لا ينبغي ترك الأقزام يتصاولون عليها، لابد من حمايتها غيرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. عذاب القبر أحد عقائدنا المستقرة، ومنكر ونكير نؤمن به ولا ندحده، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من عذاب النار. وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في صلاته، اللهم قنا عذاب النار، كان يقول اللهم اني اعوذك من فتنة القبر ومن عذاب القبر. وعذاب القبر ثابت في كتاب الله تعالى ومتواتر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه العزيز النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. ففرق بين عذابين، بين أن تقوم الساعة ويصير عذاب، وبين أن يعرضوا على النار غدوا وعشية. أين هذا الغدو؟ أين هذا الغدو؟ وأين هذه العشية؟ إلا في البرد قبل قيام الساعة.